الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل اغتسال التبرد أو التنظيف يرفع حدث الجنابة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العبادة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا اغتسل الإنسان وأراق على بدنه الماء بلا نية رفع حدث الجنابة فإن جنابته باقية لا ترتفع، سواء أكان مقصوده في هذا الغسل إزالة العرق بسبب لعب كرة أو جري أو غيرها، أو كان قصده التنظيف، أو كان قصده التبرد أو تسخين الجسد. أيا كان قصده، إذا لم ينوي أن يرفع حدث الجنابة بهذا الغسل فإنه يعتبر من غسل العادة، ولا ترتفع به حدث الجنابة، بل لا بد من نية لرفع الحدث حتى يتحقق أن يكون الاغتسال اغتسالا شرعيا فيرتفع به حدث الجنابة حينئذ. فإذا لا بد من النية الخاصة لرفع الحدث، والله أعلم.